الحنان في الإنجيل المنصان كلام طاهر ببيان رفقه أولادها قل طوبى للإنسان الثابت على الإيمان يفرح يوم نصب الميزان رفقه أولادها من هؤلاء المؤمنين خمسة شهداء قديسين مع أمهم أجمعين رفقه أولادها أصلهم من أهل قوس المتعب بدل إيسوس وظهر لهم بالخصوص رفقه أولادها السيد المسيح عرفهم بالصحيح ما سيحدث بالتصريح رفقه أولادها أنهم سوف ينالون إكليل الشهادة الماسون بالأسكندرية يفنون رفقه أولادها قال جسدهم إلى نقرها أوجدهم ففرحوا كلام إلههم رفقوا أولادها وقاموا بسرعتهم وزعوا أموالهم عن مساكين إخوتهم رفقوا أولادها قوم الكبير وخلصوا زود تكبير مقدم بلدهم وشهير رفقه أولادها وكانت أمهم تقويهم لربهم وتصبرهم على عذابهم رفقه أولادها يونسيوس الجبار فعذبه من المطار رفقه أولادها مبتليا بأمهم وهي تشكر ربهم فرحة بثبتهم رفقه أولادها فعزم عذبهم فأمر بإرسالهم يكملوا عذابهم رفقه أولادها الذين في اسكندرية أمان بنفس قوية جماعة مسمية رفقه أولادها سبب ما رأوا منهم من ثبتهم لهم ونالوا شهادتهم فآتوا لأرمانيوس بعبيد الرب القدوس فعذبه من المنجوس رفقه أولادها ومزق لحومهم بالإنبذ العصرهم ومنكس صلبهم رفقه أولادها رب العباد يوقمهم بلا فساد حتى خزي به شهاد رفقه أولادها الوالي وجماعته وآخر نصدر أمره بموتهم لغضبه رفقه أولادها البحر قد ألقوا أجسادهم فوصلوا لنقرها فسمعوا رفقه أولادها صوتا من الأجساد فوضعوا انتهى الاستشهاد ابقوا اولادها وبانوا لها كنيسة في صنبة نفيسة بالإيمان رئيسة ابقوا اولادها صلواتهم تكون معنا تحفظنا وترشدنا ومن سل تمنعنا وكلنا حارس من كل دسائس وللملكوت ناريس تبقى أولادها تكسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إلهي سترم فأعدنا أجمعين ترجمة قطعوا رؤوسكم نلتوا شهادتكم وكنيسة بنولكم ظهرت عجائبكم اطلبوا عشاننا نتم جهادنا بسلام نقابلكم في نعيم إلهنا يا ست عرفنا يا ست عرفنا أمي يا أمينة يا شهيدة عظيمة يا ست عرفت أهلك قصة قديمة أولادك خمسة أرسوا وأمون وأمون أم الخمسة طوباك يا ست نبتة طوباك يا أم الخمسة يا شهيدة يا أم الشهداء صلواتك وقت الشدة يا شهيدة يا أم الشهداء صلواتك وقت الشدة صلواتك وقت الشدة يا شهيدة يا أم الشهداء صلواتك وقت الشدة صلواتك وقت الشدة أولادك قدمتيهم لديالي فديهم بإيمانك سبتيهم وبحبك أولادك قدمتيهم في ديالي فديهم بإيمانك سبتيهم وبحبك رضعتيهم طوباك يا ست نرفة طوباك يا أم الخمسة طوباك يا ست نرفة طوباك يا أم الخمسة يا شهيدة يا أم الشهداء صلواتك وقت الشدة يا شهيدة يا أم الشهداء صلواتك وقت الشدة صلواتك وقت الشدة اختاريك الرب يسوع صلاتي بكل خشوع سلمت ولادك لي وحياتك ملك لي اختاريك الرب يسوع صلاتي كل خشوع سلمت ولادك وحياتك ملك لي وذبحهم علشان المسيح تحملهم. طوباكي يا ست رفقة، قدمت ولادك يا رفقة ذبيحة حية بمحبة كالأم دولاجي في اسمك. طوباكي يا ست رفقة، صمتات وفيها أجسادكم وبانوا فيها كنيستكم أعاجيب كتيرة بصلواتكم. طوباكي يا ست رفقة، فيها إسحاق الفراوي وبنو ده البندراوي وتوماس الشندلاتي. طوباكي يا ست رفقة، ومعهم القس يا رب عنا يا صار. أدرك لي هذا فحول أنتها ودي سقوية تعلمها على رجليها ذبحونها ودي سقوية تعلمها دايما على مر العصور درس كده هيكون مشهور عندي يا صامو خلصنا.